ما قال شيء؟ اي نعم، هذا في كفارة يمين، ويسميه العلماء النظر المطلق، يسميه النظر المطلق اللي ما في شيء، قال الله عليه نظر، لأن الرسول قال كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. لا ما لا لأن هذا نظر فقط صيغة نظر لله على نظر ما ذكر المنذور هذا. أما الذي ما ذكر له سبب فهو ذكر المنذور قال لله على نظر أن أتصدق أن أصوم ذكر المنذور هذا ما ذكر صيغة النظر فقط ما أرجع لي لأن أصدق لي إذا لم يسمى والنظر ما ينعقد بالنية ولا يصدق